فضيلة القارئ الشيخ رشاد عبد الدايم وفضيلة الشيخ ياسر الظواهر فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ أشرف مراعي أيها السادة مرة أخرى أكرر شكرنا وشكر الحاضرين جميعا لأبناء سيدنا الشيخ محمد سلامة القارئ الإذاعي العالم الكبير الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة وأشقائه الشيخ سليمان والشيخ علي والشيخ عبد القادر الشيخ محمود وأيضا للأستاذ الشيخ تامر أبو سلام. أيها السادة الآن نستمع لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب يتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. ولا تضره شيئا والله على كل شيء وجعلت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وسبحانك ربنا أنت العزيز الحكيم. لما تيسر من آيات الله البينات ومن آيات سورة التوبة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو سلم، والذين استمعوا إليه غدا في قناة الحافظ القضائية في الساعة الثانية ظهرا. أشكر إلى فضيلته وأشكر الأخ الكريم الحاج حسني القاوجي ونجه إبراهيم حسني والحاج منصور السيد منصور حافظ صاحب الهندسة الكهربائية. أشكر شكرنا الجزيل للأستاذ الدكتور صلاح أبو حري وكيل مديرية أوقاف محافظة القليوبية. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ هاني جعفر، وأشكر أيضا للأخ الكريم الحاج توفيق ولكل من شرفنا معه. أيها السادة، أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمود أبو خش، وإلى الأستاذ الكريم ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الكريم، وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية أولاد أبو جابوس. أيها السادة، أشكر أيضا الأخ الكريم أمير رعيد الشبكي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.